بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 27 من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للقاضي عياض رحمه الله. يقرأ عليكم عمرو البساطي. قال رحمه الله: فصل في حاله صلى الله عليه وسلم في أخبار الدنيا. هذا القول فيما طريقه البلاغ، وأما ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام ولا أخبار المعاد ولا تضاف إلى وحي، بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه، فالذي يجب اعتقاده تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره، لا عمدا ولا سهوا ولا غلطا، وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي سخطه وجده ومزحه وصحته ومرضه. ودليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه، وذلك أن نعلم من دين الصحابة وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله والثقة بجميع أخباره في أي باب كانت وعلى أي شيء وقعت، وأنه لم يكن لهم توقف ولا تردد في شيء منها ولا استثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهو أم لا. ولما احتج ابن أبي الحقيق اليهودي على عمر حين أجلاهم من خيبر بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، واحتج عليه عمر رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر؟ فقال اليهودي: كانت هزيلة من أبي القاسم. فقال عمر: كذبت يا عدو الله. وأيضا فإن أخباره وأثاره وسيره وشمائله معتنا بها مستقصا تفاصيلها، ولم يرد في شيء منها استدراكه عليه السلام لغلط في قول قاله أو اعترافه بوهم في شيء أخبر به، ولو كان ذلك لنقل كما نقل من قصته عليه السلام في رجوعه صلى الله عليه وسلم كما أشار به على الأمصار في تلقيح النخل، وكان ذلك رأيا لا خبرا. وغير ذلك من الأمور التي ليست من هذا الباب كقوله صلى الله عليه وسلم: والله إلا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي حلفت عليه وكفرت عن يميني. وقوله: إنكم تختصمون إلي، الحديث. وقوله: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجذر، كما سنبين كل ما في هذا من مشكل ما في هذا الباب والذي بعده إن شاء الله مع أشباهها. وأيضا فإن الكذب متى عرف من أحد في شيء من الأخبار بخلاف ما هو على أي وجه كان استريب بخبره واتهم في حديثه ولم يقع لقوله في النفوس موقع، ولهذا ما ترك المحدثون والعلماء الحديث عمن عرف بالوهم والغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط مع ثقته. وأيضا فإن تعمد الكذب في أمور الدنيا معصية والإكثار منه كبيرة بإجماع مسقط للمروءة، وكل هذا مما ينزه عنه منصب النبوة، والمرة الواحدة منه فيما يستبشع ويستشنع ويشيع مما يخل بصاحبها ويزري بقائلها لاحقة بذلك. وأما فيما لا يقع هذا الموقع فإن عددناها من الصغائر فهل يجري على حكمها في خلاف فيها مختلف فيه، والصواب تنزيه النبوة عن قليله وكثيره سهوه وعمده، إذ عمدة النبوة البلاغ والإعلام والتبيين وتصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك ومشكك فيه مناقض للمعجزة، فلنقطع عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف في القول في وجه من الوجوه لا بقصد ولا بغير قصد، ولا نتسامح مع من سامح في تجويز ذلك عليهم حال السهو فيما ليس طريقه البلاغ. نعم، وبأنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبوة ولا الاتسام به في أمورهم وأحوالهم، لأن ذلك كان يزري ويريب بهم وينفر القلوب عن تصديقهم بعده. وانظر إلى أحوال أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرها من الأمم وسؤالهم عن حاله في صدق لسانه وما عرفوا به من ذلك واعترفوا به مما عرف، واتفق أهل النقل على عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم منه قبل وبعده. وقد ذكرنا من الآثار فيه في الباب الثاني أول الكتاب ما يبين لك صحة ما أشرنا إليه. فصل في رد بعض الاعتراضات والشبه كسهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقول إبراهيم إني سقيم. فإن قلت: فما معنى قوله عليه السلام في حديث السهو الذي حدثنا به الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر قال حدثنا القاضي أبو الأصبغ بن سهل حدثنا حاتم بن محمد، حدثنا أبو عبد الله بن الفخار، حدثنا أبو عيسى، حدثنا عبيد الله، حدثنا يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. وفي الرواية الأخرى: ما قصرت الصلاة وما نسيت الحديث بقصته، فأخبره بنفي الحالتين وأنها لم تكن وقد كان أحد ذلك، كما قال ذو اليدين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فعلم وفقنا الله وإياك أن للعلماء في ذلك أجوبة، بعضها بصدد الإنصاف ومنها ما هو بنية التعسف والاعتساف. وها أنا أقول: أما على القول بتجويز الوهم والغلط فيما ليس طريقه من القول البلاغة، وهو الذي زيفناه من القولين، فلا اعتراض بهذا الحديث وشبهه. وأما على مذهب من يمنع السهو والنسيان في أفعاله جملة، ويرى أنه في مثل هذا عامد لصورة النسيان ليسن، فهو صادق في خبره، لأنه لم ينس ولا قصرت، ولكنه على هذا القول تعمد هذا الفعل في هذه الصورة ليسنه لمن اعتراه مثله، وهو قول مرغوب عنه ونذكره في موضعه. وأما على إحالة السهو عليه في الأقوال وتجويز السهو عليه فيما ليس طريقه القول كما سنذكره، ففيه أجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اعتقاده وضميره، أما إنكار القصر فحق وصدق باطنا وظاهرا، وأما النسيان فأخبر صلى الله عليه وسلم عن اعتقاده وأنه لم ينس في ظنه، فكأنه قصد الخبر بهذا عن ظنه وإن لم ينطق به، وهذا صدق أيضا. ووجه ثان أن قوله ولم أنس راجع إلى السلام، أي إني سلمت قصده وسهوت عن العدد، أي لم أنسه في نفس السلام، وهذا محتمل وفيه بعد. ووجه ثالث وهو أبعدها، ما ذهب إليه بعضهم، وإن احتمله اللفظ من قوله كل ذلك لم يكن، أي لم يجتمع القصر والنسيان، بل كان أحدهما، ومفهوم اللفظ خلافه مع الرواية الأخرى الصحيحة، وهو قوله ما قصرت الصلاة وما نسيت، هذا ما رأيت فيه لأئمتنا، وكل من هذه الوجوه محتمل لللفظ على بعد بعضها وتعسف الآخر منها. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: والذي أقول ويظهر لي أنه أقرب من هذه الوجوه كلها أن قوله صلى الله عليه وسلم لم أنس إنكار لللفظ الذي نفاه عن نفسه، وأنكره على غيره بقوله بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا ولكنه نسي، وبقوله في بعض روايات الحديث الآخر لست أنسى ولكن أنسى. فلما قال له السائل أقصرت الصلاة أم نسيت، أنكر قصرها كما كان ونسيانه هو من قبل نفسه، وإنه إن كان جرى شيء من ذلك فقد نسي حتى سأل غيره فتحقق أنه نسي وأجري عليه ذلك ليسن. فقوله على هذا لم أنس ولم تقصر وكل ذلك لم يكن صدق وحق، لم تقصر ولم ينس حقيقة ولكنه نسي. ووجه آخر استثرته من كلام بعض المشايخ، وذلك أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى، ولذلك نفى عن نفسه النسيان، قال لأن النسيان غفلة وآفة، والسهو إنما هو شغل بال، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ولا يغفل عنها، وكان يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها، فهذا إن تحقق على هذا المعنى لم يكن في قوله ما قصرت الصلاة ولا نسيت خلف في قول. وعندي أن قوله ما قصرت الصلاة وما نسيت بمعنى الترك الذي هو أحد وجهي النسيان، أراد والله أعلم إني لم أسلم من ركعتين تاركا لإكمال الصلاة ولكني نسيت، ولم يكن ذلك من تلقاء نفسي. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إني لأنسى أو أنسى لأسن. وأما قصة كلمات إبراهيم عليه السلام المذكورة في الحديث أنها كذباته الثلاث المنصوصة في القرآن منها اثنتان، قوله إني سقيم، وقوله قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، وقوله للملك عن زوجته إنها أختي. فعلم أكرمك الله أن هذه كلها خارجة عن الكذب لا في القصد ولا في غيره، وهي داخلة في باب المعارض التي فيها مندوحة عن الكذب. أما قوله إني سقيم، فقال الحسن وغيره معناه سأسقم، أي إن كل مخلوق معرض لذلك، فاعتذر لقومه من الخروج معهم إلى عيدهم بهذا. وقيل بل سقيم بما قدر علي من الموت، وقيل سقيم القلب بما أشاهده من كفركم وعنادكم، وقيل بل كانت الحمى تأخذه عند طلوع نجم معلوم، فلما رآه قال هذا اعتذر بعادته. وكل هذا ليس فيه كذب، بل هو خبر صحيح صدق. وقال بل عرض بسقم حجته عليهم وضعف ما أراد بيانه لهم من جهة النجوم الذي كانوا يشتغلون بها، وأنه أثناء نظره في ذلك وقبل استقامة حجته عليهم في حال سقم ومرض حال، مع أنه لم يشك هو ولا ضعف إيمانه، ولكنه ضعف في استدلاله عليهم وسقم نظره، كما يقال حجة سقيمة ونظر معلول، حتى ألهمه الله باستدلاله وصحة حجته عليهم بالكوكب والشمس والقمر ما نصه الله تعالى، وقد قدمنا بيانه. وأما قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فإنه علق خبره بشرط نطقه، كأنه قال إن كان ينطق فهو فعله على طريق التبكيت لقومه، وهذا صدق أيضا ولا خلف فيه. وأما قوله أختي، فقد بين في الحديث وقال فإنك أختي في الإسلام، وهو صدق، والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، فإن قلت فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها كذبات، وقال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، وقال في حديث الشفاعة ويذكر كذباته، فمعناه أنه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب، وإن كان حقا في الباطن إلا هذه الكلمات. ولما كان مفهوم ظاهرها خلاف باطلها أشفق إبراهيم عليه السلام من مؤاخذته بها. وأما الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورضى بغيرها فليس فيه خلف في القول، إنما هو ستر مقصده لئلا يأخذ عدوه حذره، وكتم وجه ذهابه بذكر السؤال عن موضع آخر والبحث عن أخباره والتعريض بذكره، لا أنه يقول تجهزوا إلى غزوة كذا أو وجهتنا إلى موضع كذا خلاف مقصده، فهذا لم يكن، والأول ليس فيه خبر يدخله الخلف. فإن قلت فما معنى قول موسى عليه السلام وقد سئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه ذلك إذ لم يرد العلم إليه، الحديث، وفيه قال بل عبد لنا بمجمع البحرين أعلم منك، وهذا خبر قد أنبأ الله أنه ليس كذلك. فعلم أنه قد وقع في هذا الحديث من بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس هل تعلم أحدا أعلم منك، فإذا كان جوابه على علمه فهو خبر حق وصدق ولا خلف فيه ولا شبهة. وعلى الطريق الآخر فمحمله على ظنه ومعتقده كما لو صرح به، لأن حاله في النبوة والاصطفاء يقتضي ذلك، فيكون إخباره بذلك أيضا عن اعتقاده وحسبانه صدقا لا خلف فيه. وقد يريد بقوله أنا أعلم بما تقتضيه وظائف النبوة من علوم التوحيد وأمور الشريعة وسياسة الأمة، ويكون الخضيض أعلم منه بأمور أخرى مما لا يعلمه أحد إلا بإعلام الله من علوم غيبه، كالقصص المذكورة في خبرهما. فكان موسى عليه السلام أعلم على الجملة بما تقدم، وهذا أعلم على الخصوص بما أعلم به، ويدل عليه قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، وعتب الله ذلك عليه فيما قاله العلماء إنكار هذا القول عليه، لأنه لم يرد العلم إليه، كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، أو لأنه لم يرد قوله شرعا، وذلك والله أعلم لئلا يقتدي به فيه من لم يبلغ كماله في تزكية نفسه وعلو درجته من أمته، فيهلك لما تضمنه من مدح الإنسان نفسه، ويورثه ذلك من الكبر والعجب والتعاطي والدعوة. وإن نزه عن هذه الرذائل الأنبياء فغيرهم بمدرجة سيلها ودرك ليلها، إلا من عصمه الله، فالتحفظ منها أولى لنفسه وليقتدى به. ولذا قال عليه السلام تحفظا من مثل هذا مما قد أعلم به، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا الحديث أحدى حجج القائلين بنبوة الخضر عليه السلام لقوله فيه أنا أعلم من موسى، ولا يكون الولي أعلم من النبي، بل النبي أعلم من الولي. فأما الأنبياء فيتفاضلون في المعارف، وبقوله وما فعلته عن أمري فدل أنه بوحي، ومن قال إنه ليس بنبي قال يحتمل أن يكون فعله بأمر نبي آخر. وهذا يضعف لأنه ما علمنا أنه كان في زمن موسى عليه السلام نبي غيره إلا أخاه هارون، وما نقل أحد من أهل الأخبار في ذلك شيئا يعول عليه. وإذا جعلنا أعلم منك ليس على العموم وإنما هو على الخصوص، وفي قضايا معينة لم يحتج إلى إثبات نبوة الخضر. ولهذا قال بعض الشيوخ كان موسى أعلم من الخضر فيما أخذ عن الله، والخضر أعلم فيما دفع إليه من موسى. وقال آخر إنما ألجأ موسى إلى الخضر للتأديب لا للتعليم. فصل في عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر. وأما ما يتعلق بالجوارح من الأعمال ولا يخرج من جملتها القول باللسان فيما عدا الخبر الذي وقع فيه الكلام، والاعتقاد بالقلب فيما عدا التوحيد، وما قدمناه من معارفه المختصة به، فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات. ومستند الجمهور في ذلك الإجماع الذي ذكرناه، وهو مذهب القاضي أبي بكر، ومنعها غيظه بدليل العقل مع الإجماع، وهو قول الكافة، واختاره الأستاذ أبو إسحاق. وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ، لأن كل ذلك تقتضي العصمة منه المعجزة مع الإجماع على ذلك من الكافة. والجمهور قائلون بأنهم معصومون من ذلك من قبل الله، معتصمون باختيارهم وكسبهم، إلا حسين النجار فإنه قال لا قدرة لهم على المعاصي أصلا. وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء، وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، وسنورد بعد هذا ما احتجوا به. وذهب الطائفة أخرى إلى الوقف وقالوا العقل لا يحيل وقوعها منهم، ولم يأتي في الشرع قاطع بأحد الوجهين. وذهب الطائفة أخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، قالوا لاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها من الكبائر وإشكال ذلك، وقالوا لابن عباس وغيره إن كل ما عصي الله عز وجل به فهو كبيرة، وإنه إنما سمي منها الصغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منه، ومخالفة الباري في أي أمر كان يجب كونه كبيرة. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب لا يمكن أن يقال إن في معاصي الله صغيرة إلا على معنى أنها تغتفر باجتناب الكبائر، ولا يكون لها حكم مع ذلك، بخلاف الكبائر إذا لم يتب منها فلا يحبطها شيء، والمشيئة في العفو عنها إلى الله تعالى، وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة أئمة الأشعرية وكثير من أئمة الفقهاء. قال القاضي رحمه الله وقال بعض أئمتنا ولا يجب على القولين أن يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها، إذ يلحقها ذلك بالكبائر، ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة وأسقطت المروءة وأوجبت الإزراء والخساسة، فهذا أيضا مما يعصم عنه الأنبياء إجماعا، لأن مثل هذا يحط منصبه المتسم به ويزري بصاحبه وينفر القلوب عنه، والأنبياء منزهون عن ذلك، بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح فأدى إلى مثله لخروجه بما أدى إليه عن اسم المباح إلى الحظر. وقد ذهب بعضهم إلى عصمتهم من مواقعة المكروه قصدا، وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعالهم واتباع آثارهم وسيرهم مطلقا. وجمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة من غير التزام قرينة، بل مطلقا عند بعضهم وإن اختلفوا في حكم ذلك. وحكى ابن خويز من ذاذ وأبو الفرج عن مالك التزام ذلك وجوبا، وهو قول الأبهري وابن القصار وأكثر أصحابنا، وقول أكثر أهل العراق وابن سريج والإصطخري وابن خيران من الشافعية، وأكثر الشافعية على أن ذلك ندب. وذهب الطائفة إلى الإباحة، وقيد بعضهم الاتباع فيما كان من الأمور الدينية وعلم به مقصد القربة، ومن قال بالإباحة في أفعاله لم يقيد. قال فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يكن الاقتداء بهم في أفعالهم، إذ ليس كل فعل من أفعاله يتميز مقصده من القربة أو الإباحة أو الحظر أو المعصية، ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية، لا سيما على من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين. ونزيد هذا حجة بأن نقول من جوز الصغائر ومن نفاها عن نبينا عليه السلام مجمعون على أنه لا يقر على منكر من قول أو فعل، وأنه متى رأى شيئا فسكت عنه صلى الله عليه وسلم دل على جوازه، فكيف يكون هذا حاله في حق غيره ثم يجوز وقوعه منه في نفسه؟ وعلى هذا المأخذ تجب عصمتهم من مواقعة المكروه كما قيل، وإذ الحظر أو الندب على الاقتداء بفعله ينافي الزجر والنهي عن فعل المكروه. وأيضا قد علم من دين الصحابة قطعا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كيف توجهت، وفي كل فن كالاقتداء بأقواله، فقد نبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه، وخلعوا نعالهم حين خلع نعله، واحتجاجهم برؤية ابن عمر إياه جالسا لقضاء حاجته مستقبلا بيت المقدس، واحتج غير واحد منهم في غير شيء مما بابه العبادة أو العادة بقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وقال هلا خبرتيها أني أقبل وأنا صائم، وقالت عائشة محتجة كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب عليه السلام على الذي أخبر بمثل هذه عنه فقال يحل الله لرسوله ما يشاء، وقال إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده، والآثار في هذا أعظم من أن نحيط عليها، لكنه يعلم من مجموعها على القطع اتباعهم أفعاله واقتداؤهم بها، ولو جوزوا عليه المخالفة في شيء منها لما اتسق هذا ولا نقل عنهم، وظهر بحثهم عن ذلك، ولما أنكر عليه السلام على الآخر قوله واعتذاره بما ذكرناه. وأما المباحات فجائز وقوعها منهم، إذ ليس فيها قدح بل هي مأذون فيها، وأيديهم كأيدي غيرهم مسلطة عليها، إلا أنهم بما خصوا به من رفيع المنزلة، وشرحت له صدورهم من أنوار المعرفة، واصطفوا به من تعلق الهمم بالله والدار الآخرة، لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات مما يتقوون به على سلوك طريقهم وصلاح دينهم وضرورة دنياهم، وما أخذ على هذه السبيل التحق بطاعة وصار قربة، كما بينا منه أول الكتاب طرفا في خصال نبينا عليه السلام، فبان لك عظيم فضل الله على نبينا عليه السلام وعلى سائر أنبيائه عليهم السلام بأن جعل أفعالهم قربات وطاعات بعيدة عن وجه المخالفة ورسم المعصية. فصل في عصمة الأنبياء من المعاصي قبل النبوة. وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة، فمنعها قوم وجوزها آخرون، والصحيح إن شاء الله تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من كل ما يوجب الريب، فكيف والمسألة تصورها كالممتنع؟ فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع، وقد اختلف الناس في حال نبينا عليه السلام قبل أن يوحى إليه هل كان متبعا لشرع قبله أم لا، فقال جماعة لم يكن متبعا لشيء، وهذا قول الجمهور، فالمعاصي على هذا القول غير موجودة ولا معتبرة في حقه حينئذ، إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأوامر والنواهي وتقرر الشريعة. ثم اختلفت حجج القائلين بهذه المقالة عليها، فذهب سيف السنة ومقتدي فرق الأمة القاضي أبو بكر إلى أن طريق العلم بذلك النقل، وموارد الخبر من طريق السمع، وحجته أنه لو كان ذلك لنقل، ولما أمكن كتمه وستره في العادة، إذ كان من مهم أمره وأولى ما اهتبل به من سيرته، ولفخر به أهل تلك الشريعة، ولا احتجوا به عليه، ولم يؤثر شيء من ذلك جملة. وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك عقلا، قالوا لأنه يبعد أن يكون متبوعا من عرف تابعا، وبنوا هذا على التحسين والتقبيح، وهي طريقة غير سديدة، واستناد ذلك إلى النقل كما تقدم للقاضي أبي بكر أولى وأظهر. وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره عليه السلام وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك، إذ لم يحل أحد الوجهين منها العقل، ولا استبان عندنا في أحدهما طريق النقل، وهو مذهب أبي المعالي. وقالت فرقة ثالثة إنه كان عاملا بشرع من قبله، ثم اختلفوا هل يتعين ذلك الشرع أم لا، فوقف بعضهم عن تعيينه وأحجم، وجسر بعضهم على التعيين وصمم، ثم اختلفت هذه المعينة في من كان يتبع، فقيل نوح، وقيل إبراهيم، وقيل موسى، وقيل عيسى صلوات الله عليهم. فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة، والأظهر فيها مذاهب إليه القاضي أبو بكر، وأبعدها مذاهب المعينين، إذ لو كان شيء من ذلك لنقل كما قدمنا، ولم يخف جملة ولا حجة لهم في أن عيسى آخر الأنبياء، فلزمت شريعته من جاء بعدها، إذ لم يثبت عموم دعوة عيسى، بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا حجة أيضا للآخرين في قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ولا للآخرين في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فتحمل هذه الآية على اتباعهم في التوحيد كقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد سمى الله تعالى فيهم من لم يبعث ولم يكن له شريعة تخصه كيوسف ابن يعقوب على قول من يقول إنه ليس برسول. وقد سمى الله تعالى جماعة منهم في هذه الآية شرائعهم مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فدل أن المراد ما اجتمعوا عليه من التوحيد وعبادة الله تعالى. وبعد هذا فهل يلزم من قال بمنع الاتباع هذا القول في سائر الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم أو يخالفون بينهم؟ أما من منع الاتباع عقلا فيطرد أصله في كل رسول بلا مرية، وأما من مال إلى النقل فأينما تصور له وتقرر اتبعه، ومن قال بالوقف فعلى أصله، ومن قال بوجوب الاتباع لمن قبله يلتزمه بمساق حجته في كل نبي. فصل في حكم السهو والنسيان في الوظائف الشرعية. هذا حكم ما تكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد، وهو ما يسمى معصية ويدخل تحت التكليف. وأما ما يكون بغير قصد وتعمد كالسهو والنسيان في الوظائف الشرعية مما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب به وترك المؤاخذة عليه، فأحوال الأنبياء عليهم السلام في ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء، ثم ذلك على نوعين: ما طريقه البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وتعليم الأمة بالفعل وأخذهم باتباعه فيه، وما هو خارج عن هذا مما يختص بنفسه. أما الأول فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول في هذا الباب، وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم وعصمته من جوازه عليه قصدا أو سهوا. وكذلك قالوا الأفعال في هذا الباب لا يجوز طرب المخالفة فيها لا عمدا ولا سهوا، لأنها بمعنى القول من جهة التبليغ والأداء، وطرب هذه العوارض عليها يوجب التشكيك ويسبب المطاعن. واعتذروا عن أحاديث السهو بتوجيهات نذكرها بعد هذا. وإلى هذا مال أبو إسحاق الإسفرايني. وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية سهوا وعن غير قصد منه جائزة عليه، كما تقرر من أحاديث السهو في الصلاة. وفرقوا بين ذلك وبين الأقوال البلاغية لقيام المعجزة على الصدق في القول، ومخالفة ذلك يناقضها. وأما السهو في الأفعال فغير مناقض لها ولا قادح في النبوة، بل غلطات الفعل وغفلات القلب من سمات البشر، كما قال عليه السلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. نعم، بل حالة النسيان والسهو هنا في حقه عليه السلام سبب إفادة علم وتقرير شرع، كما قال عليه السلام إني لأنسى أو أنسى لأسن، بل قد روي لست أنسى ولكن أنسى لأسن. وهذه الحالة زيادة له في التبليغ وتمام عليه في النعمة، بعيدة عن سمات النقص واعتراض الطعن، فإن القائلين بتجويز ذلك يشترطون أن الرسل لا تقر على السهو والغلط، بل ينبهون عليه ويعرفون حكمه بالفور على قول بعضهم وهو الصحيح، وقبل انقراضهم على قول الآخرين. وأما ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام من أفعاله عليه السلام وما يختص به من أمور دينه وأذكار قلبه مما لم يفعله ليتبع فيه، فالأكثر من طبقات العلماء من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط عليه فيها ولحوق الفترات والغفلات بقلبه، وذلك بما كلفه من مقاسات الخلق وسياسات الأمة ومعاناة الأهل وملاحظة الأعداء، ولكن ليس على سبيل التكرار ولا الاتصال، بل على سبيل الندور، كما قال عليه السلام إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله، وليس في هذا شيء يحط من رتبته ويناقض معجزته. وذهب الطائفة إلى منع السهو والنسيان والغفلات والفترات في حقه عليه السلام جملة، وهو مذهب جماعة المتصوفة وأصحاب علم القلوب والمقامات، ولهم في هذه الأحاديث مذاهب نذكرها إن شاء الله بعد. فصل في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو منه عليه السلام. قد قدمنا في الفصول قبل هذا ما يجوز فيه عليه السهو عليه السلام وما يمتنع، وأحلناه في الأخبار جملة وفي الأقوال الدينية قطعا، وأجزنا وقوعه في الأفعال الدينية على الوجه الذي رتبناه، وأشرنا إلى ما ورد في ذلك، ونحن نبسط القول فيه هاهنا إن شاء الله، ونقول الصحيح من الأحاديث الواردة في سهوه عليه السلام في الصلاة ثلاثة أحاديث. أولها حديث ذي اليدين في السلام من اثنتين، الثاني حديث ابن بحينة في القيام من اثنتين، الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا. وهذه الأحاديث مبنية على السهو في الفعل الذي قررناه، وحكمة الله فيه ليستن به، إذ البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول وأرفع للاحتمال، وشرطه أنه لا يقر على السهو بل يشعر به ليرتفع الالتباس وتظهر فائدة الحكمة فيه كما قدمناه. وإن النسيان والسهو في الفعل في حقه عليه السلام غير مضاد للمعجزة ولا قادح في التصديق، وقد قال عليه السلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله فلانا لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن ويروى أنسيتهن، وقال عليه السلام إني لأنسى أو أنسى لأسن، وقيل هذا اللفظ شك من الراوي، وقد روى إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. وذهب ابن نافع وعيسى بن دينار أنه ليس بشك، وأن معناه التقسيم أي أنسى أنا أو ينسيني الله. قال القاضي أبو الوليد الباجي يحتمل ما قالاه أن يريد إني أنسى في اليقظة وأنسى في النوم، أو أنسى على سبيل عادة البشر من الذهول عن الشيء والسهو، أو أنسى مع إقبال عليه وتفرغي له، فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه إذ كان له بعض السبب فيه، ونفى الآخر عن نفسه إذ هو فيه كالمضطر. وذهبت طائفة من أصحاب المعاني والكلام على الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة ولا ينسى، لأن النسيان ذهول وغفلة وآفة، قال والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عنها، والسهو شغل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسهو في صلاته ويشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها. واحتج بقوله في الرواية الأخرى إني لها أنسى، وذهب الطائفة إلى منع هذا كله عنه، وقالوا إن سهوه عليه السلام كان قصدا وعمدا ليسن، وهذا قول مرغوب عنه متناقض المقاصد لا يحلى منها بطائل، لأنه كيف يكون متعمدا ساهيا في حال، ولا حجة لهم في قولهم إنه أمر بتعمد صورة النسيان ليسن، لقوله عليه السلام إني لأنسى أو أنسى لأسن، وقد أثبت أحد الوصفين ونفى مناقضة التعمد والقصد، وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وقد مال إلى هذا عظيم من المحققين من أئمتنا وهو أبو المظفر الإسفرايني، ولم يرتضه غيره منهم ولا أرتضيه، ولا حدة لهاتين الطائفتين في قوله إني لا أنسى ولكن أنسى، إذ ليس فيه نفي حكم النسيان بالجملة، وإنما فيه نفي لفظه وكراهة لقبه، كقوله بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا ولكنه نسي، أو نفي الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الصلاة عن قلبه لكن شغل بها عنها ونسي بعضها ببعضها، كما ترك الصلاة يوم الخندق حتى خرج وقتها، وشغل بالتحرز من العدو عنها فشغل بطاعة عن طاعة، وقيل إن الذي ترك يوم الخندق أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبه احتج من ذهب إلى جواز تأخير الصلاة في الحرب إذ لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن، وهو مذهب الشاميين، والصحيح أن حكم صلاة الخوف كان بعد هذا فهو ناسخ له. فإن قلت فما تقول في نومه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يوم الوادي وقد قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فعلم أن للعلماء عن ذلك أجوبة، منها أن المراد بأن هذا حكم قلبه عند نومه وعينيه في غالب الأوقات، وقد يندر منه غير ذلك كما يندر من غيره خلاف عادته. ويصحح هذا التأويل قوله عليه السلام في الحديث نفسه إن الله قبض أرواحنا، وقول بلال فيهما ألقيت علي نومة مثلها قط،